ما الفرق ما الفرق ما الفرق والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة؟ وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة طائفة مبتدعة منحرفة نفت صفات الله، قالوا ليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا نعوذ بالله، نفوا صفات الله عز وجل، وقالوا من مات على المعصية فهو مخلد في النار، الزاني قالوا مخلد في النار، وشارب الخمر قالوا مخلد في النار، وهكذا من جنس بقية المسلمين من الخوارج وأشباههم. الحاصل المعتزلة طائفة مبتدعة لها ضلالات كثيرة، أعظمها وأشنعها أنهم يقولون ما ليس لله صفات، فليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا غيره، هذا كفر وضلال نعوذ بالله مستقيم. ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار، أما المسلمون يقولون لا، العاصي مو مخلد في النار، إذا كان موحد مسلم تحت مشيئة الله، إذا مات على المعصية تحت مشيئة الله، لأن الله قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعده ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه إذا مات عليه من أجل إسلامه وصلاته وصومه، وإن شاء الله عذبه على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار، ثم بعد ما يطهر ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك نسأل الله، وهكذا الخوارج على خلاف ذلك. نعم ما ردوا.